أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وأن تقول نفس كأن الحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية بعد أمرين منه، والأمرين منه كان بعد نهي منه، والنهي كان لبشارة. فقول الحق سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، تفعلون ذلك حتى لا تتعرضوا لمحذور، وهو أن تقول نفس حين ترى العذاب يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فكأن الأمرين اللذين سبق هذه الآية تعليلهما أن الله يريد أن يحذرهم من أن لا يستجيبوا إلى قوله وأنيبوا وقوله وأسلموا، ليحموا أنفسهم من أن يقولوا ساعة يرون العذاب يا حسرة على ما. فرحمته ورفقه بعباده لا يحب منهم أن يقولوا هذه الكلمة حين يشاهدون العذاب، وهم حين يقولون هذه ثلاث أشياء حيقولوها بعد أن قال الله أنيبوا وأسلموا، ده أمرين كان أمران بعد نهي منه لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله لا تقنطوا من رحمة الله بعد قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فيه أمر وهو قل، وفيه نهي وهو لا تقنطوا، وفيه أمر آخر وأنيبوا، وفيه أمر ثان وهو وأسلموا. ليه؟ حتى لا تتعرضوا إلى أن تقولوا ساعة ترون العذاب يا حسرتنا. فكأن الله يحب خلقه حتى أنه لا يرى لهم ولا يرضى لهم أن يقولوا يا حسرتنا على ما فرطنا. الحق سبحانه وتعالى حينما يبشر المؤمنين بأن له مغفرة تسع غفلتهم فيصيبون كثيرا من الذنوب، فيقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. احنا قلنا الإسراف تجاوز الحد، الحد إن كان بعد أمر فلا تتجاوز، وإن كان بعد نهي مش لا تتجاوز، لا تقرب منه. ولذلك ما يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، دي في الأوامر يعني قف عندها، لكن في النواهي ما بيقولش لا تعتدوها، بقول لا تقربوا منها، لأن قربك من الشيء قد يغريك بأن تفعل. ولذلك حينما أمر الله سيدنا آدم بأن يأكل هو وزوجته رغدا من الجنة قالش ولا تأكل من هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة. فكأن المعاصي الأمر من الله بعدم القرب، بعدم القرب بها، لأن قال الله يقول النبي يقول المعاصي محمى الله، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فابعدوا نفسكم عنها. ولذلك تجد آيات في التحريم الاجتناب فيها أقوى من التحريم، فمثلا كثير من الذين يسرفون على أنفسهم يقولون الخمر لم ترد فيها آية تحريم، الخمر لم ترد فيها آية، نقول لا ده ورد فيها ما هو أقوى من التحريم، لأنه قال له اجتنبوا، ومعنى الاجتناب مش ما تشربوش، لا لا تكن معها في مجلس ولا في مكان ولا تباشروا أي عمل فيها، يبقى هذا أقوى من الإيه؟ أقوى من التحريم، بدليل أنه جابه في قمة الإيمان العقدي، واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، يعني ما تقربش من الحكاية دي. فقول الحق سبحانه وتعالى يطمئننا، ولذلك قال ابن عباس أرجى آية في القرآن هذه، أرجى آية في القرآن. أم واحد استبرك قال له يا ابن عباس بيتهيالي برضو أن أرجى آية أو من أرجى الآيات عند الله، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. شوف العبارة، وإن ربك لذو إيه؟ مغفرة للناس على ظلمهم. ولذلك أنا بنتقد العلماء لما يقولوا على ظلمهم أي مع أنهم ظالمين، يعني بدل على حط مين؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم، نقول له بقى يا اخي معها حرفين وعلى ثلاث حروف، يسيب الحرفين، يسيب الحرفين ويجيب ثلاث حروف وتقول لي لا على بمعنى مع؟ ده انت لازم لها علة تانية. نقول له ايوه. ليه؟ لان ما دام فيه مغفرة يبقى فيه ذنب، والذنب يتطلب صفة القهار والجبار والمنتقم، ولكن مغفرة الله تعلو على الذنب. فقال وإن ربك لذو مغفرة للناس، إيه؟ هذه المغفرة علت على مين؟ علت على الذنب الذي كان يستحق الإيه؟ وكثيرا ما تأتي على يقولون بمعنى مع، وهي لها معنى ثاني أزم من مع، مع العلو، مع العلو. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل، قالوا الذي وهبني مع كوني كبير السن إسماعيل، له لا ده وهبني على الكبر، لأن الكبر ما ظنت أن لا تنجب، ولكن هبة الله فوق هذا الظن، هبة الله فوق إيه؟ فوق هذا الإيه؟ فوق هذا الظن. فبعد ذلك قالوا ما دام قال يا عبادي، دي بشرى إنها يعني أهداف العبادة لنفسه، وهناك قال وعباد الرحمن الذين إيه؟ يمشون على قاعد يعدد عباد. قال لكن وردت آيات برضو تفيد ان عبادنا هم مش هم المقربين الى الله، اللي هي ايه؟ قال هناك في يا حسرة على العباد، قال لك خد بالك انه ما قالش على عبادي على مطلق عباد. قال لك طب في آية تانية برضو في القرآن يقول الحق سبحانه وتعالى في يوم القيامة للجماعة اللي اتبعهم الكفار، يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، على الإضافة. تبقى دي تطعن في مين؟ تطعن في الحكم. يبقى نسب العباد لمين؟ للضالين. نقول له لا خد بالك، أصل الإنسان في الدنيا مخير أن يطيع وأن يعصي، فمرة إن عصى يبقى عبد وله مش من العباد، لكن في الآخرة ما حدش له قدرة على إنه يعصي ولا حاجة، فكلهم مين؟ فكلهم عباد. نعم. وقلنا بقى الإسراف، الذين أسرفوا على أنفسهم، الإسراف تجاوز الحد، لكن تجاوز الحد ده قد يكون لشهوة نفس تحقق مصلحة لها. قال لك أنت خدت مصلحة ليه؟ إنما هي طلعت في الواقع عليه، لأنها خدت مصلحة عاجلة، إنما هيجي لها عذاب إيه؟ هيبها عذاب إيه؟ عذاب أجل. يبقى الإيه؟ إسراف عليها وليس إيه؟ وليس لها. حينما قال الحق وأنيبوا إلى ربكم، قبل حكاية أن تقول نفس، الإنابة الرجوع، وهل هم كانوا مع الله ثم ذهبوا عن الله بالكفر وبعدين بيطلب منهم أنهم يرجعوا تاني؟ لا. يبقى معنى الإنابة لازم تشوف لها معنى، الإنابة الرجوع، والرجوع إلى ما تركته. طب وهل هو كان آمن بالله ثم كفر وبعدين بيقول له ارجع تاني؟ لا. قال لك وأنيبوا إلى ربكم، أي حينما أخذ عليكم العهد وأنتم في ظهر آدم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنت ربنا أنت، فاحفظوا على هذا العهد، العهد الطبيعي، العهد الفطر ده، ارجعوا إليه ولا إيه وتنسوه. ولذلك حيقول لك أن تقول نفس إحنا وجدنا أباءنا على أمة وإيه فاتبعناهم، أو إنا كنا عن هذا إيه غافلين. يبقى أنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إلى إيمانكم به الذي أخذ الله عليكم العهد به وأنتم في عالم الإيه الزرع، حينما قال الحق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذن الحق سبحانه وتعالى في الإنابة يطلبهن أن نعود إلى إيه؟ إلى عهد عالم الذر اللي إحنا أقررنا فيه بمين؟ وهذا هو ما يصحب الإنسان عندما يستيقظ ضميره في المعصية، أو حينما يستيقظ ضميره في الكفر فيؤمن. استيقاظ الضمير معناها ايه؟ تنبه الفطرة المركوزة فيه من ايام ذر ادم، يوم يرجع تاني الى ايه؟ الى الله. خالد بن الوليد مثلا، عمرو بن العاص، ايه اللي خلاهم يعني يرجعوا تاني؟ قال لك نابوا الى الايه؟ الى العهد الايه؟ القديم. وانيبوا الى ربكم طب الإنابة الرجوع إلى الإيمان بالله والإسلام وأسلم له في أحكامه. سلم بيقول لك حاجة يعملها، يبقى فيه إيه؟ إنابة إيمان وإنابة إيه؟ وإنابة إسلام. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. طبعا القرآن جاء وفي القوم ديانتين عظميين اللي هي اليهودية والنصرانية. النصرانية تبع عيسى واليهودية تبع موسى، ودول كان لهم كتب نزلت عليهم برضو لهم أحكام وكانوا مؤمنين به، وبعدين برضو نزلت على مشركين ونزلت على ملاحدة. فالأمر لمن؟ الأمر للجميع. أو أن اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، يعني إن أعطاك الله رخصة إيمانية في عمل فارتقي أنت عن الرخصة، زي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين كده. وبعدين ايه لما ربنا كتب القصاص في القتل وكذا وكذا وكذا وكذا، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بيبقى ده الاحسن يعني. فكأن بيجي امرين، امر يبيح لك ان تفعل وامر ترتقي فيه الى الايمان في ان لا تفعل، يبقى ده الايه يبقى الاحسن. وان كان كله ايه احسن يعني. رسول الله حينما خير زيد بن حارثة بين رسول الله وبين ابيه، من اختار؟ من اختار؟ رسول الله. فإذا كان هذا قد اختار رسول الله عن أبيه، كيف يكرمه رسول الله؟ قال ما دام ساب أبوه وجاني يبقى زيد بن محمد. ودي كانت عملية شائعة عندهم إن الواحد يتبنى واحد، ما دام ساب أبوه وجاني وقال ما كنت لأختار على رسول الله أحدا، فقال زيد بن محمد. هذا حسن، حسن من رسول الله لأن نعمة المكافأة. طب كويس أوي، لكن اللي عايزه ربنا احسن من اللي عايزه محمد. ولذلك عبر القران تعبيرا ينصف سيدنا رسول الله فقال ذلكم اقسط عند الله، يعني كان عمل محمد قسط ايضا وعدل، لانه ما دام تنزل عن ابوه ورحل ده يبقى هو يكافئ. بس دي عنده، انما عندي انا في احسن من كده. ادعوهم لابائهم، ما تهدروش سبب الوجود اللي هو الاب. ليه؟ قال لك لأن أهدرت سبب الوجود المباشر يجرئك على أن تنكر سبب الوجود الأعلى. ولذلك اعبدوا الله ولا تشركوا بشأن وبالوالدين إيه؟ قال إيه ليه بقى؟ قال له لأن دول سبب الوجود، فما تجرأش على أنك أنت تخليه يسيب سبب الوجود، أحسن دي تجرأوا على أنه يعمل إيه؟ يسيب سبب الوجود الإيه؟ سبب الوجود الأعلى. فقال ذلكم أقسط عند الإيه؟ عند الله. يبقى ربنا لما قال لا تقنطوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بده يعمل لنا إيه؟ يعمل فينا جميل، علشان اللي عايز يكفر منا يفتكر إنه هيجي يوم من الأيام ويشوف العذاب يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فيريد الله أن يقول أنا عايز أعفيك من هذا الموقف، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ما هي الحسرة؟ الحسرة أسف وندم على شيء فات لا يمكن تداركه، شيء فات لا يمكن ايه؟ لا يمكن تداركه. طب لا يمكن تداركه تبقى ده تبقى حسرتين اثنين، انه فاته خير ولا يمكن ان يعوضه ما يجيش تاني، يبقى دي حسرة. ولذلك اللي قال يا حسرة ان تقول نفس يا حسرتي، في ناس القراءة الثانية يا حسرتا وفي تانية يا حسرتاه. ليه؟ لانه خير فات ولا يمكن تداركه. ولذلك ايه ثم تكون عليهم حسرة وانه لحسرة على الكافرين، وفي حسرات، يبقى الكافر حيشوف ايه حسرات متعددة، كلما رأى نفسه في عذاب تحسر، وكلما رأى المقابل له من المؤمنين في نعيم ايه في نعيم تحسر. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت، التفريط في شيء اهمال امر كان يجب ان يتقدم فعله ثم فاتك وأنت لا تستطيع أن إيه تدركه، اللي بيقابل التقصير يبقى فلان قصر في كذا أو أفرط في كذا فرط فيه، يعني ما عادش إيه يتدارك. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كلمة جنب عندنا إحنا لنا أمام ولنا إيه خلف ولنا يمين ولنا شمال، حتى مسماه باسم اليدين يمين وشمال. ليه؟ قال لك يبقى ما هو الجنب؟ الجنب هو المكان الذي تضع عليه يدك اذا بسطتها هكذا يبقى اسمه ايه؟ جنب. والثانيه برضو ايه؟ الجنب. الجنب ده بقى المقصود منه جنب الله يعني ايه؟ يعني ايه هو تترك معيتك لله؟ خلي ربنا دائما في جانبك، اوعى تتخلى عنه. ليه؟ لان انت هتنتفع من هذه الجانبيه، مش هو اللي هينتفع، انت اللي هتنتفع. فيجب ان تكون انت احرص على مين؟ على انت. ولذلك يقول لك فلان انا حصل لي كذا ولم يقف بجانبي، ولم يقف. ولذلك يقول لك والصاحب بالجنب، والصاحب بالايه؟ بالجنب. اذن الحق سبحانه وتعالى يريد من العبد انه يلتصق بمين؟ بمعية الله، ويجعل ربنا في جنبه. ولذلك يقول لك اجعل ربنا في جنبك يا اخي. عشان ايه في جنبك؟ يعني ايه؟ تاخد خيره. ولذلك احنا قلنا زمان ان العبودية كلمة مرة، نفس بشرية ما تستطيعهاش. نقول له لا، هذه عبودية البشر للبشر، انما عبوديتنا لله غير كده. ليه؟ قال لك لان عبودية البشر للبشر السيد يأخذ خير العبد، ولكن عبوديتك لله العبد يأخذ خير السيد. يبقى انهي اللي بقى شرط. ولذلك الشاعر قال حسب نفسي عزا باني عبده، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. زمام الامور كلها بايه؟ زمام الامور كلها بيدي. فقال على ما فرطت في جنب الله، لانه كان يجب ان اكون في معية الحق وفي جانبي لاخذ خير الله في الدنيا توفيقا وطهارة، وفي الاخرة ايه؟ نعيما وخلودا في جنة. طب يا ريت بس هو فرط انه ما كانش في جنب الله. أم قال لك ده الحكاية بقى مضاعفة. وكنت من الساخرين ممن يقفون في جانب الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن يعني زودته. مش يكفي أنني ما نش في جنب الله، بل أسخر مما كان في إيه؟ في جانب الله. هناك في آخر سؤال يقول لك إيه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف الصللي، شوف اللي مش عارف أخذنا على جناحك وعدوا ينسوا عليه بقى. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فكهين يعني إيه؟ يعني مبسوطين اللي هزقوا واحد مؤمن، ويبسطوا أهلهم بيقول لك أنا قابلت فلان وعملت فلان. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لأضلون وما أرسلوا عليهم حافظين. فربنا يقول اسمعوا بقى، خلاها للآخر بقى. وإيه اللي جرى بقى؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ربنا غدر يجازيهم. اقول لك ايوه، غدر يجازيهم. هم ضحكوا من الاول، احنا نضحك الايه؟ ضحك الاخر. وهم ضحكوا ضحك منقطع، واحنا نضحك ضحك ايه؟ ضحك باقي ازل. وان كنت لمن الساخرين. هنا بقى ملحظ ان الكلام ان تقول نفس، والنفس دائما بتاتي بالتانيث. ان النفس لايه؟ لاماره. الهمها فجورها ايه؟ والهمها فجرها وتقواها. الله، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لكن هنا بقول لما كنت من الساخرين، يبقى غلب التذكير، لأنه كان يقول إيه؟ النفس تقول إن كنت من الإيه؟ من الساخرات. قال لك لا، كلمة النفس إن أريد بها إنسان تذكر، وإن بقيت على النفس تبقى إيه؟ مؤنثة. أو تقول طيب هذه واحدة بقى. الله حذرنا من الموقف إن لم نكون منيبين إليه ومسلمين له أن نقول يا حسرة، هذه حذرنا منها. وبعدين حذرنا من حاجة ثانية. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ستلجؤون إلى الكذب حتى في الآخرة. تقول لو أن الله هداني، معنى لو أن الله هداني لكنت من الإيه؟ من المتقين. يبقى معناها إيه؟ لو أن الله هداني لكنت من المتقين. إذا عدم وعدم وجودي في المتقين إيه؟ أن الله لم يهدني. نقول له دي كذبة بقى. لا، ده هداك ودلك وقال لك على طريق الخير وعمل فيك كل حاجة، بس أنت اللي إيه؟ اللي ما رضيتش. أدي كذبة برضه حتى في الآخرة. أو تقول لو أن الله هداني لكنتم، أو تقول يعني من إيه؟ النفس برضه لو أن الله هداني لكنت من الإيه؟ من المتقين. ما قالش من المتقيات، مع انها هي نفس. حاجه ثالثه، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره يعني رجعه ثاني، ولذلك قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. هل ما تصدقهمش تكذبين، بدليل انهم كدوا في الاولانيه، قالوا لو ان الله هداني مع انني هديتهم، يبقوا كذبوا في دي ولا لا؟ ما تصدقهمش بقى. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره اي رجعه الى الدنيا فاكون من المحسنين، نقول له انت كذبت. ولذلك هيجي بعدين يقول لي ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله. يا اخي ده انت في الاخر برضه بتكذب في الاخر، ولا علق الكذب علق وياك، علق وياك بيت كذاب. نعم. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. بلى، اهي بلى دي ساعة ما تسمعها تعرف انها ابطلت الاول واثبتت نقيضه. ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى بلى حرف جواب، بس الجواب لا يأتي الا بعد النفي. ألست بربكم؟ يبقى معنى بقول لا الكلام ده مش صح، انت ربنا. يبقى عملت ايه؟ نفت اللي الكلام اللي نقال وجابت المقابل ايه لتثبته. طب ما فيش عندنا نفي الى الان، ما عندناش نفي، فكيف تأتي؟ ولذلك هناك يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتين والزيتون وطول سينين، وهذا البلد الامن قد خلقنا الانسان ثم ردناه اسفل سافلين الى الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير امن. فما يكذبك بعد بالدين؟ اليس الله باحكم الحاكمين؟ بيطلبوا منا نقول ايه؟ بلى. يعني بالرد لا، انت احكم الحاكمين. انا انفي ان تكون لست احكم الحاكمين، وما دمت نفيت ان تكون انك لست احكم الحاكمين يبقى اثبتت ايه؟ يبقى اثبتت انك احكم الايه؟ طب فين النفي اللي هنا بقى عشان تيجي بلا؟ ام قال لك قولهم لو ان الله هداني لكنت من المتقين، يبقى معناها انه يقول ايه؟ لم يهدني الله ولذلك لم اكن من المتقين. يبقى فيه نفي ولا لا؟ تقوم تيجي بلا في الجواب ولا ما تجيش؟ تقوم تيجي بلا في الجواب. بلى، ولذلك شوف قد جاءتك اياتي انا هديتك، اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. استكبرت، استكبر يعني طلب ان يكون كبيرا، يعني حتى مش تكبر، ده طلب هو ان يكون كبير. يبقى طلبه ان يكون كبير، هل تجاب اليها ولا ما تجابش؟ دعوه كذب بقى. استكبرت على مين بقى؟ اللي بيستكبر لازم يستغني عن من استكبر عليه، وانت لا. ولذلك قال انا اطعت الله لاني لا استطيع ان اخرج عن ملكه وسلطانه، ما اقدرش اخرج عن ملكه وسلطانه، ما يمكنش. طب هتتكبر ليه بقى؟ والاستكبار انما ينشا من ان تتكبر بشيء ذاتي فيك ولا يسلب منك. ولذلك الذين يتكبرون في الدنيا ينازعون الله صفته. ليه؟ بيتكبروا بلا رصيد، لان ما عندوش ذاتيه تجعله يتكبر، ده يسلب منه. ان كان بيتكبر بعز ربنا يذله، بغنى ربنا ايه يفقره، بصحه ربنا ايه يمرضه. تقول لا، تكبر بشيء تملكه انت، انما تتكبر بشيء يملكه سواك وينزعه منك، وتتكبر حتى على من يقدر ان ينزع منك كل هذا الشيء، يبقى ده كلام. والذي يتكبر من الخلق غافل عن عظمه ربه وكبريائه، لانه لو عرف عظمه ربنا وكبريائه يستحي ان يتكبر. نعم. بلى قد جاءتك اياتي، واياتي جمع ايه، واحنا قلنا قديما ان الايه هي الشيء العجيب، الشيء الملفت للنظر والملفت للعقل والملفت للبصيرة عشان تحكم فيه. وهي ثلاث أشياء: آيات كونية تدل على المكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته منامكم، ومن آياته أن خلقكم. الله، كل دي آيات اسمها آيات إيه؟ كونية. بتعمل إيه الآيات الكونية؟ بتلفتنا إلى المكون الأعلى. إذن البحث في الآيات الكونية هو الوسيلة الأولى للإيمان بالله، هو الوسيلة الأولى للإيمان بالله. ولذلك كل الكون ما يستنبط حاجة ويكتشف حاجة يقوم يدلني على أن إزاي القرآن قالها من 14 سنة وما كانتش لسه جت، من 14 قرن، إزاي الكلام ده؟ يبقى بيلفت إلى مين؟ الى الايه الى المن. ولذلك ان قلنا ان يا علماء الشرع يا علماء يا فقهاء اوعوا تتعرضوا لعلم الدنيا، لان علم الدنيا ده هو اللي هيديكوا الاسانيد والادله على ان مين، على ان مكون الكون صاحب هذه العظمه. فاذا هم حتى وان كانوا كفار بيدعبسولنا على ايه. وذلك احنا لما سئلنا في سان فرانسيسكو، وبعدين بقول بقى العلماء الكافرين اللي استنبطوا كذا واكتشفوا كذا وعملوا كذا يروحوا النار، فقلنا لهم هل صنعوا هذا وفي بالهم الله ولا في بالهم الانسانيه؟ الانسانيه هدتهم وكرمتهم وعملت لهم تماثيل والفت فيهم والى اخره. ولذلك هيقول ربنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه. وبعدين مثلا الذين اعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءوا ووجد الله عنده. الله فاجئوا بان في اله موجود ما كانش عنده الحكايه دي. ولذلك قلنا لهم بقى هؤلاء يخدمون المؤمنين بالله، يتعبهم ويفكروا في الكون ويخدموا مين. فهؤلاء جميعا من جنود السين في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق. بقى يبقى الآيات الكونية هذه الآية الأولى التي تثبت الوجود الأعلى، ثم تأتي الآيات الثانية اللي هي معجزات تدل صدق الرسول في البلاغ عن مين، عن الله. ثم تأتي الآيات الثانية التي تحمل أحكام الدين علشان نطبقها، اللي هي آيات القرآن اللي فيها الأحكام دي. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. ده لسه كذبين دلوقتي. لو أن الله هداني يا أخي، أنا هديتك وجبت لك رسل وجبت لك معجزات ومعجزات من جنس نبوغك، كل المسائل دي تقول أنا ما هداتكش؟ نعم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، أي في هذه وفي غيرها، اللي قالوا مثلا الله فقير ونحن أغنياء، يد الله ايه مغلولة. يد الله مغلولة. كل اللي قالوا دول بيكذبوا على الله، الذين ادعوا ان لله شركاء، مش كذبوا على الله ولا ما كذبوش، كل دي كذبوا على الله. امتى يجوا؟ قال لك وجوههم مسودة. هل كلمة وجوههم مسودة دي هل ذنب السواد؟ نقول لا ما ذنبوش. لان ما هو السواد؟ السواد هو القطرة التي ترهقها ذلة، ويبقى ابيض قوي انما عليه قطره كده وعليه مش عارف ايه، بحيث انك تبص له كده يبقى ايه، يبقى مظلم. وواحد عبد جندي لونه زي الزبيبه زي الابانوس، انما وجهه ايه يتلألأ نورا واشراقا ولا تزهد في ان تراه. يبقى اذا مسودة يعني ايه؟ وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه، ووجوه يومئذ إيه؟ عليها غبره ترهقها قطره اولئك هم الايه، هم الكفار. ما هو ساعات ربنا يجيب وصف ما تفتكرش ان هو بيذمه، لا ده مش بيذمه، ده بيقول لك السواد ثاني، السواد غير اللي انت فاهمه ده، بدليل ان فيه سواد يبقى ايه، يبقى لامع ومشرق وايه ومضيء. كنا نشوف ناس كده ساعه ما والله كنا نشوفهم كان قدامهم كشاف، كانهم في وجههم كده كشاف ده نور اليقين ونور الايمان، والفرحه الداخليه تنضح ونضاره على الوجه. ولكن الغم الأدري الثاني اللي يعمل ايه؟ عليها غضب. ولذلك نكفي قلنا عند قوله سبحانه وتعالى وان انكر الاصوات ايه؟ لصوت. طب مين اللي خلق صوت الحمير؟ طب ما هو ربنا، يعني ربنا هيخلق منكر؟ لا، انكر الاصوات يعني صوته كبير قوي، بس هو له مهم عنده، انه لما يبقى الفرق يزعق كده صاحبه يهتدي اليه. انما انت لما تزعق تبقى وحشة منك. وانت لما قال مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار، هل هذا ذم للحمير؟ نقول لا، لأن الحمار مهمته أن يحمل، إنما مهمتك أنت مش تتشيال، أنت مهمتك أن تطبق ما حملت. يبقى أنت عايز تعمل البعيد نفسك زي مين؟ زي الحمار، في إن مهمته إيه؟ إن مهمته أن يحمل. يبقى مش ذم للحمار، الحمار ماشي على مهمته، يشتلك كويس أوي. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هم فاكرين ايه؟ هي خلاص ما فيش في جهنم محل إقامة لهم؟ ده كان يجب انهم يستحضروا دي، ولو استحضروا العقوبة على كفرهم يمكن يراجعوا نفسهم وما يكفروش. أليس في جهنم؟ ما يبقاش عندنا أزمة مساكن في النار. ولذلك احنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى أزلا خلق الخلق، طبعا هو في نيته عدد الخلق اللي هيخلقهم قد ايه باله، فعمل لكل واحد مقعد في الجنة على أن كلهم هيبقوا مؤمنين، وعمل لكل واحد مقعد في النار على انهم يبقوا ايه؟ يبقوا كافرين. يبقى اذا ما عندوش ازمه اماكن بقى، بس لما يدخل اهل النار النار والخلق الجنه، مساكن اهل النار اللي كانت معده لهم تتوزعوا على مين؟ تبقى ورثتموها، تلك الجنه التي ورثتموها، خدوها ورث بقى من الايه؟ من التانيين. اليس في جهنم مثوى، أي مكان إقامة، مكان سواء للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. الله، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لأن هناك آية ثانية يقول لك إيه؟ حاكم النعيم هيبقى في الآخرة للمؤمنين بشكلين اثنين، لأنهم زحزحوا عن النار، مجرد النجاة عن النار نعمة، وبعدين أدخلوا إيه؟ وبعدين أدخلوا الجنة، طبعا زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاز يعني ايه؟ يعني نجا واستحق الفوز، والفوز الايه؟ والفوز الاكبر اللي ما بعدوش حاجه بقى بعد كده، فوز الاكبر. ولذلك يسمى الصحاري مفازه، تقول مفازه مع انها مهلكه، يعني الواحد يمشي فيها تطلع عليه مش عارف تموته، قال لك سموها مفازه تيمنا ان ينجو من يسلكها. الله، وكما سم اللديغ من الثعبان والحيه يسمونه السليم، اسمه كده في اللغه، اسمه ايه؟ سليم. السليم ايه؟ على امل ان يسلم من الايه؟ من اللدغه. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. كل ما يشوفوا حاجه كده لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكه. نعم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء. بعد ما تقدم وعده ووعيده، دول هيروحوا مسوى في جهنم مسوى للمتكبرين، وينجي الله الذين ايه؟ اتقوا بمفازتهم. عاد الى قضية عقدية اخرى، ما الذي يشغلهم ان يؤمنوا بالاله؟ والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء. هنا بقى المعركة من قال لك طب الفعل السيء والكفر، ما دام هو اللي خالق، اللي يبقى خالق الكفر وخالق الفعل السيء، خالق المعصية، ومال بيعزم العبد ليه؟ يقول له انت فيه ناس بيتعصبوا لقدرة الحق وان كل شيء بقدرته، وناس بيتعصبوا للعدالة، فناس تتعصب للقدرة تقول لك كل شيء هو اللي عامله، مش حد بيعمل حاجه ابدا. قال له لاحظ بقى ان في كفر وفي معصيه وفي مش عارف ايه، ما تاخدش الكليه دي كده على انها معنى، والا كان يبقى التعذيب ظلم، مش كده ولا ايه؟ واحد يتعصب للعداله يقول لك لا، ده الانسان بيفعل لنفسه، ولذلك ربنا ايه؟ يصيبه ان اصاب ويعاقبه ان اخطا. يبقى لو ما دام ده موجود يبقى لازم له فعل، امال ازاي يعني ياخد؟ قال لك بقى أولى الخلاف ما كان يصح أن يوجد بين علماء، لأن ما هو الفعل؟ إيه الفعل؟ هو أداء جارحة من الجسم لمهمتها. العين جارحة بتعمل إيه؟ أداء مهمتها أن ترى، خلاص، بس يدي لها قانون، شوف الحلال ولا ما تشوفيش الحرام، غض طرفك عندي ما تغضش عندي. الأذن برضو لها مهمة، يبقى الفعل هو أداء الجارحة لمهمتها، خلاص. فإن وافقت أمر الشرع يبقى طاعة، وإن خالفت أمر الشرع يبقى إيه؟ معصية. طب تعالى بقى، واحد هيضرب واحد ألم، بالله اللي ضرب الألم ده جعل جارحته تفعل ولا وجه الجارحة لما تصلح له؟ وجه الجارحة وإلا فهو ما خلقش فيها الفعل. والله ما يعرف العضلات اللي تتحرك إيه عشان أضرب. طب أنا عايز أقوم، ما هي العضلات التي أشتغل بها عشان أقف؟ الله ما أعرفش. تبقى إذن الفعل شيء وتوجيه الجارحة إلى الفعل شيء آخر. يبقى الفعل كل مخلوق لله، هو اللي أقدر العدية أنها تضرب ألم، وأقدر على أنها تأخذ بإيد واحد، وأقدر اللسان أن يقول لا إله إلا الله، وأقدر الكافر على أن يمنع هذه القضية خالص. الله. يبقى العين تبص بها الحلال وتقدر تبص بها الإيه؟ الحرام. إذن أقدر الله كل جارحة على المهمة، لكن المهمة التي يريدها قال هذه طاعة، والمهمة التي لا يريدها يقول هذه إيه؟ معصية. يبقى إذن ما فعل العبد في المعصية حتى يعاقب، وما فعله في الطاعة حتى يثاب؟ توجيه الطاقة للصالح لها في الخلق. طب ويبقى فعل ربنا إيه؟ جعل الطاقة صالحة لأن تفعل الشيء وإيه؟ وأن تفعل الشيء وضده. وإذن تبقى ثبتت القدرة لله، يبقى الفعل مش من عندي، إنما توجيه الطاقة الفاعلة من عندي. وأنا أساب على توجيه الطاقة، إنما الفعل ما أعرفش إزاي. ما أعرفش أمشي، أنا عايز أمشي للخمارة، والله ما أعرف أنقل الأدم إزاي ولا بتاع، ما أعرفش، وأعمل الخطوة كده بيده الأبيال. الله. طب عايز أمشي للمسجد، لا في ضي عصيت ولا في ضي عصيت. يبقى الجارحة مخلوقة صالحة للفعل ولضده. الإيمان طلب منه إيه؟ توجيهها إلى هذا وتوجيهها إلى. يبقى من نظر إلى الفعل فالفعل كله لله، يبقى الله خالق كل شيء، ما فيش حد بيقدر يعصي ربنا غصب عنه. طب ليه الكفر كفر غصب عن الله؟ لا، ربنا لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكن هو عايز يشوف مين اللي جيه كده بالاختيار، مش جاي الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والإيه؟ والجبال، فأبين أن يحملنا. ولذلك يقول لك الإنسان هو المختار، يقول له لا غلط، الكون كله مختار، بس في واحد اختار خيار واحد وارتاح، وفي واحد اختار خيارات ايه يصح النهاردة يبقى كده. ومعنى السماء والأرض قالوا ايه؟ قال له مش عايزين الحكاية دي، احنا عايزين نفضل كده ولا لنا اختيار ولا اي حاجة. يبقى اختار ولا ما اختارش، معنى عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا، يبقى فيه اختيار، بس اختيار كان الاختيار فيه أمر واحدا، يا رب إننا نحب أن نخرج عن اختياراتنا إلى مرادك أنت بس ولا نشأ. ليه؟ قال لك لأنهم خافوا إن وقت وقت الأداء ما يقدروش. ضربنا مثلا لذلك، افتكروه واحد جه قال للواحد أنا معايا 1000 جنيه وخايف أصرفهم وهي مطلوبات مني للعيال، عايزين نجوزهم ولا حاجة، فخدهم عندك ولما عاوزهم أخذ. خدهم الراجل وقال له لما تعوزهم تعالى خدهم. ساعة التحمل كان ناوي يديله، انما هو ما يعرفش الاغيار هتحصل ايه، يمكن تيجي له ظروف لفالتك الفلوس ولا نفسه تطمع فيها، فقال لك يبعد عني وشيلها عند غيري، انا ماليش، انا ايدي سايبه ما اقدرش. قال السماء والارض قالوا كده، الانسان قال غير كده. قال لا، ما يجي حديله الامانه. قال له انت ظلوم وجهول، انت ظلوم وايه؟ وانت ظلوم وانت جهول. يا الله، الله خالق كل شيء. يبقى اوعى بقى تدخل في متاهه خالق كل شيء، يبقى خلق كفر الكافر وخلق عصيان العاصي، يبقى بيعذبه ليه؟ نقول له لا، ما خلقش العاصي والكافر، ما خلقش الفعل، انما وجه الطاقه الصالحه للفعل الى غير مراد من خلق، ما تنتهي المساله ولا خلاف. الله خالق كل شيء. ولذلك في ناس سنين عايزين يقول لك خالق كل شيء، الكلية هنا إضافية، زي ما قال في امرأة سبأ أوتيت من كل شيء، ما أجابتش كل حاجة، يعني عايزين يقول بقى فعل العباد خارج من الحكاية دي. نقول له لا، أنت بس يعني الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. معنى وكيل يعني إيه؟ ده الوكيل عندنا لما اعجز عن شيء وما اروح لواحد يعمله لي، كذلك اللي يعجز عنه خلقه هو يعمله. الله. اللي يعجز عنه خلقه هو ايه؟ ولذلك سيدنا موسى لما قوم فرعون طلعوا وراه، قوم موسى قالوا ايه؟ انا لمدركون. إنا لمدركون. كلام صح، لأن أدي البحر هو وادي فرعون. خلاص. ماذا قال موسى الموصول بربه؟ قال كلا. كلا كده هيلها كده، قال لا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، يبقى وكيل عني في كل حاجة، اللي ما اقدرش عليه إيه؟ ولذلك قل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإلى لقاء